السؤال الرابع عشر يقول قول صفحة 100 قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين فهو الذي يخلق ذلك وييسره. سؤالي من شقين: أحدهما، هل تثبت صفة الفرح لله رب العالمين، وهل هي صفة لازمة أم فعلية؟ الجواب: نعم، صفة الفرح ثابتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته. وصفة لازمة أم فعلية؟ ما معنى اللازمة وما معنى الفعلية؟ إذا كان مرادك باللازمة أي أنها تقوم بذات الله، والفعلية هي التي مفصولة منفصلة كالمخلوقات، فلا، لا يصح هذا الإطلاق، هذا كلام الأشاعرة. أما إذا كان مراد السائل أخينا أن المراد اللازمة الذاتية والصفات الفعلية هي التي يفعلها الله وتقوم بذاته لكنها متعلقة بمشيئته، فهذا مصطلح معروف عند أهل السنة. لكن أيضا لازم أن ينتبه طالب العلم أن الأشاعرة والماتريدية يعبرون أيضا بالصفات الذاتية والفعلية، لكن الفعلية عندهم هي المفعولات. وبالتالي هل الفرح صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ عند أهل السنة جماعة نقول هي صفة فعلية، لأن قائمة متعلقة بمشيئة الله عز وجل، فيفرح ويرضى ويحب ويبغض ويسخط، كل هذا متعلق بمشيئته واختياره، ولكن قائمة بذاته وليست منفصلة بائنة عنه. طيب السؤال الثاني: هناك من يعترض ويقول بأن الله علم كل شيء وخلقه، إذن لابد لنا بذلك من الخير الذي يقع ومن الشر الذي يحصل، فلماذا نحن محاسبون لأن كل ذلك بيد الله الذي خلق ذلك ويسره؟ هذا السؤال، هذا اعتراض على القدر، هذا هو السؤال الذي دوخ المعتزلة وأضلهم. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن الصحابة سألوا هذا السؤال يا أخي الكريم، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا، فقال: إن الله كتب مقادير الخلائق، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لما سألوه: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. إذن نحن محاسبون لأنه كل أعمالنا باختيارنا وإرادتنا وقدرتنا، ولم يجبرنا الخالق، وإنما فعلنا ذلك بإرادتنا. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان هو الذي يزكي نفسه ويدسيها، وإن كان ذلك كله واقع بقدر الله وخلقه، لكنه مضاف إلى العبد لأنه باختياره. فنحن محاسبون لأننا نحن الذي عملنا ونحن الذي فعلنا. فأنت ترى في نفسك الآن، أنت الآن عازم على الصلاة، وذلك الفاجر أو الفاسق أو الكافر عازم على ترك الصلاة، فهل أحد أجبره؟ وهل واحد أجبرك على الصلاة؟ ولكن هذا توفيق من الله عز وجل، فاسأل الله الهداية، اسأل الله الثبات. أما لماذا نحن محاسبون؟ لأننا عملنا، لها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فاللي كسبه الإنسان واكتسبه يحاسب عليه جزاء وفاقا. بارك الله فيك.